السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام إمام المسجد وفقه الله البارحة بعد صلاة العشاء حصل فيها أن الجوال بالنغمات الموسيقية صدح أكثر من مرة، ونبه الإمام حفظه الله ووفقه على هذه المسألة. ولا شك أن من تصدر منه هذه الأصوات ممن يحمل هذا الجوال لا يخلو من ثلاث حالات، فإما أن يكون ممن يتدين بتحريم مثل هذه النغمات ويعترف بأن مثل هذه النغمات موسيقى، فهذا عليه أن يتقي الله جل وعلا لأنه يرتكب المحرم ويصر عليه. هناك فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم النغمات الموسيقية، وطالب الحق يكفيه حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون، والاستحلال لا يكون إلا للمحرم، إذ الحلال لا يستحل بل هو حلال. هذا إذا كان يعترف بأنها موسيقى وأن الموسيقى حرام. الحالة الثانية أن يعترف بأنها موسيقى ويرى الحل تبعا لما يشاع ويذاع في وسائل الإعلام الآن قولا وفعلا من الشبهات التي أوردت على الناس. الحديث الذي أوردناه في الصحيح في صحيح البخاري، وجمهور أهل التحقيق على أنه موصول، لأن البخاري رحمه الله تعالى قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم مباشرة دون واسطة. والتهديد بالخسف لا يدل على أن الأمر يقبل النظر، بل هو محرم قطعا. هناك أدلة يستدل بها المخالفون، كلها الإجابة عنها واضحة وسهلة، وابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في ذكر أدلة التحريم وأجاب عن أدلة المخالفين، وعمدة المخالفين ومعولهم على تضعيف جميع الأحاديث، معولهم على تضعيف الأحاديث الواردة، لأن البخاري قال في الحديث قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار. وأكثر أهل التحقيق على أن هذا موصول وليس بمعلق، منهم من يرى أنه معلق كالحافظ المزي رحمه الله تعالى يرى أنه معلق، وعلم عليه في تحفة الأشراف بعلامة التعليق خاء تاء، لكنه معلق بصيغة الجزم، وجاء من طرق موصولة عند أبي داود وغيره، فلا مجال للكلام في الحديث. فإذا ثبت هذا الحديث وفي معناه أحاديث كثيرة في معنى الحديث مما يدل على تحريم المعازف، أحاديث كثيرة على هذا الشخص الذي ينازع في تحريم الموسيقى والمعازف عليه أن يراجع نفسه ويتقي الله جل وعلا وأن لا يتبع الهوى. حجة شخص من الأشخاص قال ابن حزم إمام ويرى إباحة الغنى، لكن هل ترضى ابن حزم إماما لك يقودك إلى الصراط المستقيم وعنده من الطوام ما عنده؟ يقول ما عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات، هل ترضى أن يكون هذا إماما لك؟ هل ترضى أن يكون إمامك من يقول لو لم يرد إلا قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف لجاز ضربهما بل قتلهما؟ هل ترضى أن يكون هذا قدوتك؟ لكنه الهوى، وكفيت شر الهوى. فإذا اتبع الإنسان هواه واتخذ إلها من دون الله فنتيجته العطب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إذا كان يعتقد إباحة مثل هذه المعازف. من الناس من يقول المعازف حرام، لكن هذه النغمات ليست من المعازف، ينازع في كونها موسيقى. نقول يا أخي هذا محمول، ويرافقك في الحضر والسفر، يرافقك في الحضر والسفر. سل نفسك واختبر وجرب، هل هذه النغمات تأثيرها في النفس مثل الجرس الذي يعلق على الدواب أو أشد أو أقل؟ خل الحد الفاصل الجرس الذي نهي عن اتفاقه عن اتخاذه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها معهم جرس، وجاء في التحذير منه نصوص كثيرة. الجرس الذي هو عبارة كما يقول أهل العلم عن سطل صغير فيه قطعة حديد يحدث أصواتا عند تحرك الدابة في المشي، فإذا كان هذا مثل الجرس فهو ممنون، إذا كان أشد من الجرس في الإطراب صار أشد منعا، إذا كان دون الجرس نازع لا بأس. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وألا نكون إمعات مع الناس، شاف فلان أو سمع نغمة فلان أو البيئة التي عاش فيها. مع الأسف أن بعض طلاب العلم كانوا يتحرون في مثل هذه الأمور أشد التحري، لكنهم خالطوا أهل الدنيا فسهلت عليهم هذه الأمور فسمعت من جوالاتهم. ولست العبرة بمنفوت، لا، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، انظر إلى من نجا. فهذا للإيضاح والبيان، لأن بعض الناس ينازع هل هذه نغمات، هل هذه موسيقى، هل هذه تدخل في المحرم ولا تدخل، لأنه بإمكانه يقول ما هي بموسيقى، وش تقول له؟ تبي تقول إلا موسيقى ما يوافق. والناس يتفاوتون في مثل هذا في الحساسية من هذه الأمور، شخص معافى من جميع الآلات يستنكر أدنى شيء، وشخص موغل في استعمال هذه الآلات لا ينظر إلى أي شيء. وكثر من الناس بين يسمع لكنه لا عن قصد فيميز بين هذه الأمور. المقصود أن الإنسان عليه يتقي الله جل وعلا ولا يتبع هواه، وإذا كان هذا مما أفتي بتحريمه وليس المجال مجال نقاش لمن أباحه أو حرمه، لكن أفتي بتحريمه من لجنة معتمدة في البلد كلفت بالإفتاء من قبل ولي الأمر، فلا مجال للنقاش مثل هذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن ينظر إلى ما ينجيه ويكون معه في قبره. أترضى أن تكون غدا مع هؤلاء الفساق والمجان، أو تود أن تكون مع الأخيار؟ اختر لنفسك. لا، بعض الناس الذي سمع ما هو أشد من هذا، الذي سمع ما هو أشد من هذه النغمات لا تؤثر فيه هذه شيء، يقول لست موسيقى. على كل حال على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يبحث عما يخلصه من عذابه. يقول ما حكم التسمي أو التلقب بآية الله أو حجة الله أو ولي الله؟ هذه الألقاب حادثة، يعني وجدت بعد القرون المفضلة، بعد الستة القرون الأولى وجدت متأخرة جدا، وأكثر من يتسمى بها من طوائف المبتدعة. نعم، من أهل السنة من لقب بولي الله، لأن الولاية أمر مدرك، عمل بما أوجب الله عليه وعمل بما شرع له من واجبات ومستحبات استحق الولاية بهذا، استحق الولاية. فإذا كان كذلك ولقب من قبل غيره وتعارف الناس على هذا، فهذا اللقب موجود في أهل السنة، لكنه لا يوجد في سلف هذه الأمة وأئمتها من المتقدمين أبدا. الألقاب حتى أقل الألقاب لا يوجد عند السلف، ما في أحد يقول شيخ الإسلام أحمد بن حنبل أبدا، ولا الشيخ أحمد بن حنبل، يعني بعد الفتنة وثبات فيها صار يلقب الإمام، أو باعتباره إمام متبوع اللقب مطابق. وعلى كل حال على الإنسان أن يقول بالعدل والحق والإنصاف. والإشكال أن هذه الألقاب تتبع الأهواء، حتى موجود من من بيننا ومن طلابنا ومن إخواننا ومن زملائنا، إذا أعجب بشخص رفعه رفعا لا يستحقه، ووصفه ولقبه بألقاب لا تنطبق عليه، وإذا رأى من شخص ما لا يناسبه أو أفتى بفتوى تخالف ما يراه استكثر عليه أدنى لقب. وهذا موجود، مسألة الإسقاط ومسألة الرفع، رفع القدوات وإسقاط غيرهم، هذا أمر متداول مع الأسف، وبعضه لا يسلم من هوى. لا، ليست بغيبة، هي ليست بغيبة، لكن يخشى منها الفتنة أكثر من كونها غيبة، وأعظم وأشد سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: باب الآنية. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك آنية عظام الميتة، ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه فيها. نعم، بآنية أو في آنية؟ بآنية. عندك يا شيخ؟ لا، عندنا بالباء الشرح. مع الشرح يا شيخ، لأنه يختلف، يختلف الحكم باختلاف الحروف، فرق بين أن يتوضأ فيها وأن يتوضأ بها وأن يتوضأ منها وأن يتوضأ إليها. الشرح في رواية عندنا. نعم. ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه. وصوف الميتة وشعرها طاهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الباب سبق الكلام فيه في الذي قبله، وأنه في الأصل موضوع لما يدخل منه ويخرج معه، يعني في المحسوسات، هذا الأصل في الباب. ومنهم من يقصر الحقيقة على المحسوس ويجعل استعماله في غيره من المجاز، ومن يقول بالمجاز ما عنده إشكال في مثل هذا، لكن الذي لا يرى المجاز، ولا شك أن استعمال الباب عند أهل العلم اصطلاح وعرف خاص، فهي حقيقة عرفية، لا نحتاج إلى أن نقول مجاز، وعندنا الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. هذه لغة، هذه حقيقة عرفية تعارف أهل العلم عليها وتتابعوا عليها وجعلوها لما يضم فصول ومسائل علمية. الآنية باب، كما يقولون، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب. وبعضهم يرى جواز النصب مقدرا: اقرأ باب الآنية، وباب مضاف، والآنية مضاف إليه، والآنية جمع إناء، وجمع الجمع أواني، جمع الجمع أواني، والأواني جمع الآنية التي جمع إناء. حقيقتها اللغوية والشرعية والعرفية متفقة. الآنية هي الأوعية، جمع إناء، والأوعية جمع وعاء، تتفق فيها الحقائق الثلاث. يقول رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. جلد الميتة إدخاله في باب الآنية، أولا استعمالاته أكثر من كونه إناء، فيستعمل إناء، ويستعمل فراش، ويستعمل ملبوس، له استعمالات كثيرة، لكن الحاجة إلى كونه إناء عند من تقدم أكثر من حاجة كونه فراش أو لباس. كل جلد ميتة، كل من صيغ العموم، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، يدخل في هذا العموم كل جلد ميتة، المراد بالميتة ما مات حتف أنفه من غير تذكية، أو كان مما لا تنفعه أو تفيد فيه التذكية، أو كان المذكي لا تنفع تذكيته. فإذا مات مأكول اللحم خرجت روحه وفارقت جسده حتف أنفه، صار ميتا. إذا ذبح الكلب، زكي الكلب أو ما لا يؤكل، صار ميتا. إذا ذكى المجوسي أو الوثني غير المسلم وغير الكتابي، ذكى بهيمة الأنعام فهي ميتة. كل جلد ميتة، الجلد هو الذي يستر اللحم وما يحويه، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، الجلد والمسك بمعنى واحد. هذه الميتة تشمل ما يؤكل لحمه وما كان طاهرا في الحياة مما لا يؤكل لحمه، وما كان نجسا مما يؤكل أو لا يؤكل. كل جلد ميتة يشمل ما مات مما يؤكل، ويشمل أيضا ما مات مما لا يؤكل وإن كان طاهرا في الحياة، ويشمل ما مات مما لا يؤكل وكان نجسا في الحياة لأنها ميتة. دبغ أو لم يدبغ، الجواب فهو نجس. يدخل في عموم الميتة، يدخل فيها أشياء، يدخل في عموم كلامه أمور لا يوافق عليها. ميتة، امرأة مسلمة ماتت، جلدها طاهر ولا نجس؟ كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. يدخل في هذا العموم ولا يدخل؟ يدخل، لكن يوافق أو لا يوافق؟ لا يوافق. ما تباح ميتته كحيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، الحل ميتته، جلودها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. إذن كلامه يحتاج إلى تقييد، كلامه يحتاج إلى تقييد. قد يقول قائل أن الآدمي لا يستدرك به، لماذا؟ لأنه لا جلد له. بعض العلم ينازع في كون الآدمي له جلد، لكن التصديق على أن لهم جلود، كلما نضجت جلودهم يدل على أن له جلد. هم الجلد عندهم اصطلاحا ما يمكن سلخه. جلد الآدم يمكن سلخه ولا ما يمكن؟ يمكن سلخه. أي. كونهم يقطعون جزء من اللحم، هم يسمونه وين سموه؟ هم يقولون، حتى الفقهاء ينصون على هذا، أن الآدمي والخنزير لا جلد له، لأنه لا يمكن فصله عن اللحم، ومن هذه الحيثية، وإلا فالنص القرآني يرد عليهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، فدل على أن الآدمي له جلد، سواء أمكن انفصاله أو فصله عن اللحم أو لم يمكن، فله جلد على كل حال، ثابت بالنص. كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، الدبغ استعمال بعض الأشياء المنشفة لرطوباته المطهرة له، كالقرض والأرطى وغيرهما. دبغ أو لم يدبغ، يعني لا فرق، هو نجس سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى عكس ما قاله المؤلف، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو طاهر، وهذا ينسب للزهري. ومنهم من يمنع بإطلاق كما قال المؤلف وهو المشهور عند الحنابلة، ومنهم من يفرق بين مأكول اللحم فيفيد فيه الدبغ وبين غيره فلا يفيد فيه الدبغ، ومنهم من يرى أن كل جلد ميتة دبغ فإنه يطهر، وما لم يدبغ فإنه نجس. ومنهم من يفرق بين جلود السباع وبين غيرها، ومنهم من يعمم ولا يستثني إلا الكلب والخنزير، ومنهم من لا يستثني إلا الخنزير. الذي قرره المؤلف وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، عمدته حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بشيء، بإهاب يعني جلد، ولا عصب، هذه عمدة هذا القول. وأيضا الجلد جزء من الميتة، نجاسته عينية لا يمكن تطهيره كلحمها، والله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة وجلدها منها. هذه أدلة من يرى هذا الرأي. والذي يقول بطهارة الجلود كلها سواء دبغت أو لم تدبغ هو القول المنسوب إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري، لعله لم يبلغهم مثل هذه الأخبار، لا سيما وأن حلها معلق بالدبغ، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على التفريق بين المدبوغ وغيره، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث الشاة التي أهديت لمولاة ميمونة فماتت ورموها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها. وفي رواية: يطهرها الماء والقرض. هذا النص ورد في شاة يستدل به من يقول أن جلد مأكول اللحم يطهر، وأما أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيستدل به من يرى طهارة جميع الجلود إذا دبغت سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، ولا يستثنى من ذلك شيء. والنهي عن جلود السباع واستعمالها واتخاذها ثابت، فبعضهم يستثنيها من العموم الوارد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن ورد النهي عن اتخاذها واستعمالها فهي مستثنات. والذي يقول بالعموم ويأخذ بعموم أيما إهاب يقول كونه يطهر لا يعني أنه يجوز استعماله، فالذهب والحرير طاهران لكن لا يجوز استعمالهما بالنسبة للذكور، فالإهاب يطهر لكن لا يجوز استعماله. من يرى أن الدبغ لا ينفع إلا ما كان طاهرا في الحياة يستدل بمثل حديث دباغ الأديم زكاته، فشبه الدباغ بالزكاة، والزكاة لا تفيد إلا في المأكول، إذن الدباغ لا يفيد إلا في المأكول. هذه مجمل الأدلة التي استدل بها، وهذه الأقوال إجمالا. هو الذي يظهر والله أعلم رجحان القول بالتعميم، وأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما حديث عبد الله بن عكيم فهو مضعف عند أهل العلم، وفيه اضطراب كبير، وفيه جهالة لمن نقل الكتاب، وهل هو عن أشياخ من جهينة أو بدون واسطة سمع الكتاب بدون واسطة، أو عن بواسطة أشياخ من جهينة. قد يقول قائل إن هذا غير مؤثر، سواء كان سمعه بغير واسطة أو بواسطة هؤلاء الأشياخ وإن لم يسموا. الجهالة في مثل هذه الحالة تضر ولا ما تضر؟ هم ليسوا صحابة، تضر جهالتهم ولا تضر؟ نعم. قالوا في مثل هذا الأكثر على أن الجهالة مثل هؤلاء تضر، لكن يبقى أن من أهل العلم من يقول أنهم ما داموا في الصدر الأول أقل ما يقال فيهم أنهم من كبار التابعين، أقل ما يقال فيهم أنهم من كبار التابعين، وهؤلاء هم الذين أشار إليهم ابن الصلاح بقوله ونفر قد تقادم العهد بهم، فهؤلاء يتسامح في جهالتهم. الأمر الثاني أنهم جمع أشياخ، جمع يعني جهالة كل واحد منهم على حدة يجبرها رواية الثاني وإن كان مجهولا. فقال بعضهم أن مثل هذا لا يؤثر. على كل حال الحديث متكلم فيه، والكلام فيه قوي، وتضعيفه له وجه، ولو قدر ثبوته فالإهاب كما قال النضر بن شميل هو الجلد ما لم يدبغ، هو الجلد قبل الدبغ. وإذا كان الجلد قبل الدبغ فإنه لا يجوز الانتفاع به كالعصب، هذا على سبيل التنزل، على سبيل افتراض أنه ثابت، ومن يضعفه لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام. زكاة الأديم أو دباغ الأديم زكاته، قولهم إن هذا الحديث يدل على أن الدباغ لا ينفع إلا ما تنفع فيه الزكاة. كلام وجيه ولا ما هو وجيه؟ الآن عندنا تشبيه الدباغ بالزكاة، الزكاة تنفع والدباغ ينفع ولا ما ينفع؟ إذن الدباغ ينفع. قولهم أن الدباغ لا ينفع إلا ما تنفع فيه الزكاة لا يلزم، بدليل أن الجلد لا يذكى، الجلد لا يذكى، فزكاته دباغه، يعني إذا كانت الزكاة تؤثر فالدباغ يؤثر بغض النظر عن المذكى. فهذا الجلد الذي دبغ كأنه مذكى. ترى دقيقة يا رقاء، فهمه يحتاج إلى إمعان. نعم، زكاته ودباغه، دباغه وزكاته، يعني ينفع فيه، يفيد فيه. إذا كانت الزكاة تفيد فيما تنفع فيه فالدباغ يفيد أيضا فيما دبغ، فلا يعارض حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، والذي يترجح عندي أن الدباغ ينفع في كل جلد. ويبقى أن ما نهي عنه ما نهي عن استعماله كجلود السباع يبقى أنه ثابت، الطهارة لا تعارض الاستعمال، ليس كل طاهر يجوز استعماله، ليس كل طاهر يجوز استعماله. يقول وكذلك آنية عظام الميتة، كذلك آنية عظام الميتة يعني نجسة. آنية عظام الميتة نجسة. لماذا؟ لأنها مما يشمله مسمى الميتة، والميتة نجسة بالإجماع. نجاسة الميتة مجمع عليه، يعني بجميع ما يحويه الجلد، حتى الجلد نجس لكنه يطهر بالدباغ. إذن العظم وما يحويه البطن نجس. ما كان خارج الإهاب، خارج الجلد، كالشعر والظلف والقرن، هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل تتأثر بالموت أو لا تتأثر؟ تتأثر ولا ما تأثر؟ إذا وجد شاة ميتة مكثت أشهر، هل شعرها يطول ولا يبقى كما هو؟ يبقى كما هو. إذا تأثر بالموت، تأثر بالموت ولا ما تأثر؟ تأثر. هل حكمه حكم الميتة أو حكمه حكم المنفصل؟ بدليل أنه يجوز جزه حال حياتها ولا يتأثر بذلك، لأنه لو كان حكمه حكمها لتأثر ولصار كجزء من أجزائها، فما أبين من حي فهو كميتته، والشعر إذا أبين من الحي يأخذ حكم الميتة ولا يأخذ؟ لا يأخذ حكم الميتة، يجز ويستعمل. وأما القرن فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل هو مثل الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر أو لا؟ قاعدة من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، الشعر والظفر هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ وأورد على ذلك مسائل توضح هذه القاعدة، والمرجح أنهما في حكم المنفصل. والريش مثله، الريش مثل الشعر، الريش والشعر والوبر والصوف كل حكمها واحد، بدليل أن الريش ينتف من الطائر ولا يضر، هذا أمر متفق عليه. لكن يبقى أن ما باشر النجاسة يعني أصول الشعر وأصول الريش تنجس بالميتة، فلا بد من غسله أو يجز جز بحيث لا يصل إلى آخره. نعم. ما أبين من حي فهو كميتة، استثنوا من ذلك الطريدة والمسك في فأرته، استثنوا من هذا. تواهيش سدعوا ولا سدعوا بحرام، نجس حرام. لكن من أهل العلم من يفرق بين النجس الذي لا يضر والنجس الذي يضر، وأن استعماله استعمال حاجة أو ضرورة ولا بحيث لا يقوم مقامه غيره يتسامحون فيه. على كل حال الأصل أن لا يتداوى بحرام. وكذلك آنية عظام الميتة، وهذا قول الجمهور، نجاسة عظام الميتة قول الجمهور، وأنها تحلها الحياة كسائر أجزاء الميتة. قال من يحيي العظام وهي رميم، دل على أنها الذي يقبل الحياة يقبل الموت. وأما بالنسبة للشعر وهو يتأثر بالحياة وينمو بالحياة وينحسر نموه بعد الموت، إلا أن نموه كنمو النبات وليس من قبيل نمو الحيوان، بدليل أن الحيوان لا يتألم إذا جز، فدل على أنه غير مرتبط بحياة الحيوان من حيث الألم، لأن الإحساس يدل على أن هذا الجزء حي. الشعر لا يتأثر الحيوان بجزه، إذن هو حي باعتبار أنه نامي من جهة، ولا يشبه حياته حياة الحيوان، وإنما أقرب ما يكون إلى حياة النبات. ويمكن أن يستعمل في مثل هذا قياس الشبه، قياس الشبه، الشعر الحي ينمو والحيوان الحي ينمو، والنبات الحي ينمو، فهل حياة الشعر مثل حياة النبات أو مثل حياة الحيوان؟ أقرب ما يكون إلى حياة النبات، فيلحق بأقرب الأصلين شبها. عظام الميتة الجمهور على أنها نجسة، وأن نجاستها عينية لأنها جزء من الميتة، وأبو حنيفة يرى أن العظام لا تأخذ حكم الميتة وأنها طاهرة، وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية. ومما يستدلون به أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشترى لفاطمة قلادة من عاج، والعاج من أنياب الفيل، والفيل محرم الأكل لأنه ذناب ولا يفيد فيه زكاة، إذن حكمه حكم الميتة، فدل على أن العظم لا يأخذ حكم اللحم، وقول الجمهور في هذا ظاهر. كيف نجيب عن هذا الحديث المخرج في السنن؟ لا، العاج من نيابهنا السن والظفر، الشعر والظفر، إذا قلنا بأن الشعر والظفر والقرن في حكم المفصل، فما يطبق عليه فمه نقول حكم منفصل أو حكم العظام الداخلة باستمرار؟ يعني هل يخص ناب الفيل أو يقاس عليه غيره، أو نقول أن الحديث فيه ما فيه؟ أما كون العظم يعني داخل في البهيمة وجزء من أجزائها وينمو بنموها وتتألم إذا تأثر هذا العظم، يصدر منه ألم، بل ألم شديد، ما هو مثل الظفر أو مثل الشعر، يعني إذا سوس السن كيف يكون الألم؟ الألم شديد، وإذا انكسر العضو تألم ألما شديدا. هل نقول إن هذا من اللحم، هذا الألم من اللحم المجاور لهذا العظم، أو من العظم نفسه؟ هو من العظم، ولا شك في دخوله في مسمى الميتة، لكن الحديث ماذا نقول عنه؟ في أحد بحثه؟ خرج عندك؟ لا، في الشرح ما أحد معزر كشي، ها؟ ضعيف؟ كذا ضعف، خلاص لا تتكلم باعتبار. أنا أعرف أن فيه كلام، لكن ما دام وش علته خلاص انتهينا من الحديث. إذن المرجح في عظام الميتة أنها نجسة. نعم، كيف؟ أما أن يخص أو ينظر في القول الثاني. فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور أن عظام الميتة نجسة. الأنفحة واللبن ما خرج بس هو داود بإسلام ذكر في باب ما جاء في انتهاء الحج بكتاب الترجم رواه أيضا الإمام أحمد بن حنبل بس ما يكفي. اللبن والأنفحة فإن قال في معالم السنن، أما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة وهو ميتة العاج والاستهلاك. اللبن الميتة والبيضة في جوف الدجاجة والإنفحة هذه ينازع فيها، الذي يقول بطهارة العظام يقول بطهارة اللبن، اللبن طاهر، لكن إذا كان طاهر ووعاؤه نجس الثدي، نعم ينجس يتنجس، لكن هذا يجري على قول من يقول إذا كانت النجاسة مؤثرة في القليل ولو لم يتغير، مؤثرة مطلقا فهو نجس عنده لأنه تنجس خلاص انتهى. والذي يقول أنه لا يتأثر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه وهل يقول الذي يقول بطهارة الماء الذي لم يتغير ولو وقعت فيه نجاسة يقول بطهارة اللبن ولو لم يتغير حكم واحد؟ نعم كانوا يطردون هذا. مقصود أن مثل شيخ الإسلام الذي لا يرى التنجس إلا بالتغير يقول إذا حلب اللبن من الميتة واستخرج ولم تتغير أوصافه فهو طاهر. الإنفحة هذه العصارة التي تؤخذ من معدة الجدي الصغير، وهذه يستعملونها في صناعة الجبن، يستعملونها في صناعة الجبن. والصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا الأمصار أكلوا من الجبن وهي تصنع بواسطة هذه العصارة، فاستدل بعضهم على أن هذه الأنفحة طاهرة. والأمصار لا سيما بلاد فارس فيها مجوس، لكن أجاب عن هذا بعض أهل العلم أنه لا يمنع أن يكون فيها من أهل الكتاب من تحل ذبيحته. شيخ الإسلام يقول في مثل هذا كله بالطهارة، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة لا يستعمل شيء من هذا. وأما ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم فلعلهم تحروا في هذا وعرفوا أن من يذبح هذه الأنعام من تحل ذبيحته له أقرب إلى الشعر، أقرب إلى الشعر والظفر بأصله، يتألم بأصله لا بطرفه. لهم يقصون طرفه ما أثر من شيء، لا ما هو الأذن القرن، لا الحين الأذن ما فيه أشكال، الأذن جزء منها ما فيه أشكال، لكن الكلام في القرن ما أدري عاد اللي ظهر لي أنه لا يتألم. ما أصله بلا شك مؤلم، أصله مؤلم كأصل الشعر وأصل الظفر كلها مؤلمة. على كل حال كل ما قرب من جسم النامي الحي مؤلم بلا شك، حتى الظفر حتى الشعر مؤلم وصوله مؤلم. قال رحمه الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزاءه وصوف الميتة وشعرها طاهر. لكن لو جاء بهذه الجملة الأخيرة بعد العظام، لو قال وكذلك آنية عظام الميتة، قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، هذا مكانها دون أن يفصل بالوضوء. يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. أولا الكراهة هذه تتبع القول باتخاذ آنية الذهب واستعمالها في غير الأكل والشرب. أما الأكل والشرب ففيه النصوص الصحيحة الصريحة، من يقول بطهارته يجيز بيعه. منهم من يقول أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، أنه يستعمل في اليابسات والمائعات. المسألة كثيرة الفروع، ويستعمل إذا كان أنه يستعمل في اليابسات والمائعات، هل يصلح شنط وحقائب وأحذية أو لا يصلح؟ مثلا فروعها كثيرة. قل جاء في الحديث الصحيح حديث حذيفة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب والأكل أيضا في آنية الذهب والفضة، وقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة عن الكفار. وجاء في الحديث الصحيح أيضا الذي يشرب في آنية الذهب كأنما يجرجر في بطنه نار أو نار جهنم، صلى الله السلامة والعافية. فالنص في الأكل والشرب لا إشكال فيه، ولذا عامة أهل العلم على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نازع في هذا بعض أهل الظاهر، لكن لا عبرة بقولهم مع صحة الأحاديث وصراحتها. جمهور أهل العلم يلحقون بالأكل والشرب سائر الاستعمالات والاتخاذ ولو المستعمل. قالوا إذا نهي عن الأكل والشرب فالنهي عن سائر الاستعمالات التي هي أقل حاجة من الأكل والشرب من باب أولى، وإذا نهي عنه مع الاستعمال فلا أن ينهى عنها مع عدمه، عن اتخاذها مع عدم الاستعمال من باب أولى، لأن الحاجة داعية للاستعمال، ولا تدعو حاجة إلى مجرد الاتخاذ. فالجمهور على منع الأكل والشرب، هذا فيه النص، وإلحاق سائر الاستعمالات، وقياس الأولى بالنسبة لمجرد الاتخاذ. على قول الجمهور الوضوء في آنية الذهب والفضة، يقول المؤلف يكره، والكراهة عند المتقدمين أكثر استعمالها في الحرام، أكثر استعمالها في الحرام، وجاء القرآن بذلك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن من ذلك الذي تقدم والإشارة إليه أمور هي من عظائم الأمور، فالتعبير عنها بالكراهة دل على أن الكراهة تستعمل في غير معناها الاصطلاحي الذي تعارف عليه المتأخرون من الفقهاء، فإذا قال المؤلف يكره يعني يحرم، وقال الإمام أحمد أكره المتعة ويحرمها تحريما شديدا، المقصود أنهم يستعملون الكراهية في المحرم، والأئمة كلهم على هذا، يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، يعني على قول من يبيح الشرب يعني من باب أولى، الشرب الذي ورد فيه النص وقلنا أن بعض أهل الظاهر يبيحون ذلك من باب أولى أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، الذي يحرم الأكل والشرب ويبيح سائر الاستعمالات يبيح الوضوء، فقوله يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة يكره، عرفنا أن كراهة المراد بها كراهة التحريم، وقد تطلق ويراد بها كراهة التنزيه، وهو الأكثر في اصطلاح المتأخرين، والتفاوت واضح وظاهر بين اصطلاحات المتقدمين واصطلاحات المتأخرين. وعلى كل حال إذا كان لا يعارض الاصطلاح، لا يعارض نصا شرعيا، فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان هذا الاصطلاح لا يعارض نصا شرعيا أو يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم، فإنه حينئذ لا مشاحة في الاصطلاح، لا سيما إذا بين. وضربنا أمثلة في دروس مضت، وقلنا أن للإنسان أن يسمي وللزوجة ما شاء، يسميه عم ولا خال الأمر لا يختلف، يوجد من يسميه عم ويوجد من يسميه خال، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي. لكن لو قال شخص إن أخ أبيه خاله وأخ أمه عمه، يقول هذا اصطلاح، أنا بألف بالفرائض وسميه خال وبورثه تعصيب، لكن بسميه خال وبسمي أخ الأم عم ولا أورثه بعد مع وجود العصبة وأصحاب الفروض على خلاف في توريثه، لأنه من ذوي الأرحام. يوافق ولا ما يوافق؟ نقول لا مشاحة بالاصطلاح، وفي مشاحة لا بد مشاحة، لأن هذا يخالف ما تقرر ويهدم أصول في علم من العلوم. لو قال أنا أرسم الخريطة وأضع الجنوب فوق والشمال تحت، يشاحح ولا ما يشاحح؟ على الورقة يضع الجنوب فوق والشمال تحت، ما يغير شيء بس يقلب الخريطة، ما يشاح في مثل هذا. ابن حوقل في صورة الأرض فعل هذا، لكن عامتهم يجعلون الشمال فوق، هذا لا مشاحة بالاصطلاح لأنه ما يغير من الواقع شيء. لكن لو قال الشام جنوب واليمن شمال، يشاح ولا ما يشاح؟ يشاح، لأن هذا يترتب عليه أمور. المقصود أن الاصطلاح إذا لم يخالف ما تقرر في علم من العلوم أو يكون في مخالفة نص شرعي هنا يشاح فيه، ومع ذلك القاعدة مضطردة لا مشاحة بالاصطلاح. نأتي إلى حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجماهير أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب. هل نقول أن هذا عناد للنص، أو نقول أنهم اختلفوا في فهم معنى الواجب؟ يعني إذا قلنا أن الواجب هو ما يأثم بتركه صارت معاندة، وإذا كان المعنى الواجب عندهم يحتمل هذا وذاك قلنا ما في معاندة. لو قال إنسان أن أي محرم من المحرمات التي وردت في آية في آيات الإسراء التي منها الزنا مثلا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، قال لك والله يا أخي الزنا مكروه ومعه النص، يشاحح ولا ما يشاحح؟ نقول له ما معنى الكراهة عندك وما معناها في الآية؟ إن قال الكراهة عندي ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين وأنه لا يعاقب فاعلها، نقول لا يا أخي تشاحح. لكن إذا قال الكراهة عن التحريم قلنا هذا اصطلاح ويؤيده النص ولا مشاحة الاصطلاح. نأتي إلى قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذا قال لا، غسل الجمعة ليس بواجب بل هو سنة، هل نقول معاند ولا غير معاند؟ نقول ما معنى الواجب عندك وما معنى المندوب، وما معنى الواجب في هذا الحديث؟ إذا قال الواجب معناه مما يؤيده لغة العرب أنه المتحتم المتأكد، كما تقول حقك واجب علي، كما تقول حقك واجب علي، وهذا تتسع له لغة العرب، قلنا أن هذه ليست معاندة، فيكون معنى واجب متأكد فهو من آكد السنن، ومعنى الواجب في الاصطلاح أنه يأثم بتركه لا يأثم بتركه، لأن هذا مما اختلف فيه النص مع الاصطلاح. المسألة تحتاج إلى شيء من البسط، لأنها وطالب العلم لا بد أن يكون على خبرة بهذه الأمور، معرفة دقيقة. ذكرنا في حديث درس سابق أنه لو قال شخص أنا والله عمري كله الآن نصف لحيتي أبيض، ما عمري شفت جمل أصفر، والله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر، إذا كان يريد بالأصفر هذا فما في جمل بهذا اللون، في جمل بهذا اللون؟ ما في جمل بهذا اللون. فنقول صحيح ما رأيت جمل أصفر، لكن إثبات الوصف قطعي بالقرآن، ما كونك ما رأيت الجمل الذي تراه بهذا اللون نقول كلامك صحيح، وحينئذ لا يكون معاند. ويبقى أنه كلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي كان أولى وأحرى، لكن إذا تتابع الناس وتعارفوا على اصطلاحات إذن لا بد أن ننسف جميع ما اصطلح عليه أهل العلم أو كثير مما اصطلح عليه أهل العلم. يقول يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه. في كتاب الزكاة يقول المؤلف والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة. هل متخذ المكروه كراهية اصطلاحية عاصي؟ لا، ليس بعاص. فدل قوله عاص على أنه على أن الكراهية كراهية تحريم، فيربط بين كلام المؤلف ويعرف مراده. أن يتوضأ، الوضوء معروف وسيأتي إن شاء الله تفصيله، في آنية الذهب، في يتوضأ في معناه أنه ينغمس في آنية الذهب والفضة ثم يخرج بعد ذلك مرتبا فروض الوضوء، لأنه قال في. هل الكراهية هنا لمجرد الانغماس كما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، أو لكونه في آنية الذهب والفضة، أو للأمرين معا؟ لأنه الآن توضأ ما اغتسل، نعم، في أن تذهب الفضة. في بمعنى من يشاء. نعم. لا هم يقولون فرقهم بين فيها ومنها وإليها وعليها. أريد أن يتذهب يا شيخ لتتسم لشخصية نفسك. افترض. بنوا قصور من ذهب. بنوا قصور من ذهب. نعم. إيه ما أخطص لكن من ذهب. طيب. على هذا إذا عاملنا المؤلف بكلامه ومشينا على ما مشى عليه وأن فيه للظرفية وأن كلامه منصب على من ينغمس في أن يتذهب الفضة، ماذا عن الذي يتوضأ منها يغترف منها؟ إناء يسع مد أو مدين أو صاع يغترف منه للوضوء، يدخل في هذا ولا يدخل؟ يدخل لأن نعم، والمقصود الاستعمال، المقصود الاستعمال، سواء توضأ فيها أو منها أو إليها أو عليها، المقصود الاستعمال. وقلنا أن الكراهية هنا كراهية التحريم في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزاءه، عصى وارتكب المحرم في استعمال الذهب والفضة في الوضوء، لكن هل الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ النهي يعود إلى ذات المنهي عنه الذي هو الوضوء، أو يعود إلى شرطه، أو يعود إلى أمر الخارج؟ إلى أمر الخارج. على قوله نعم يعود إلى أمر الخارج، على قوله هو، فإن فعل أجزأه، يعود على أمر الخارج، كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب، أو على رأسه عمامة حرير أو حذاء من فضة، يعصي لكن عمله وعبادته صحيحة لأن النهي عاد إلى أمر الخارج. هم عند هذه المسألة يذكرون الصلاة في الدار المغصوبة، هذا توضأ في الماء أو في الإناء المحرم في آنية الذهب والفضة، وذاك توضأ في الدار المغصوبة، هل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أو غير صحيحة؟ إلا المعتمد في المذهب أنها إيش؟ غير صحيحة. شو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ هم يقولون استعماله للماء بعد إخراجه من الإناء، استعماله إذا اغترف من الإناء، استعماله في الوضوء ما استعمل الذهب والفضة في العبادة مباشرة، فهو استعمل الماء بعد إخراجه من الإناء، بينما صلاته في الدار المغصوبة حركاته التي هي القيام والركوع والسجود كلها وجدت في المغصوب. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. الأكل يأكل والطعام في الإناء ولا يخرجه؟ إذا استعمل. أيهما أقرب؟ يعني حينما يأكل في آنية الذهب والفضة، هل معناه أنه يدخل رأسه في الإناء ويأكل ولا يخرج ويستعمل الأكل خارج الإناء؟ يستعمله خارج الإناء، خارج الإناء. لا، إذا كانت الملعقة ذهب شيء آخر، لكن يأكل من الإناء بيده، نعم، ويجوز له أن يأكل، لا يأكل، ولا يجوز له أن يتوضأ وإن كان خارج الإناء. ومسألة الصحة هل تختلف بالنسبة للأكل والوضوء؟ الأكل ما يترتب عليه صحة إلا إذا قلنا بأنه يخرجه كما فعل أبو بكر، وإلا فهو طعام مباح. نعم. كيف؟ إلا هم كلهم مشوا الشراع على أنه يتخذه إناء يغترف منه. إذا قلنا أن في للظرفية ومراد المؤلف الانغماس، لكن هل يفهم من كلام المؤلف أنه يمنع الانغماس ويبيح الاغتراف؟ لا، لا يبيح الاغتراف. التنظير، تنظير هذه المسألة في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، هم يقولون الفرق بينهما أن هذا أخرجه من الإناء فاستعمله، والصلاة في الدار المغصوبة الحركات كلها وقعت في الدار المغصوبة المنهي عن استعمالها بغير إذن صاحبها، فالتفريق من هذه الحيثية. أيضا الاستعمال في الوضوء للماء الاستعمال للوضوء في الماء المطلوب للماء وليس للإناء، والدار المغصوبة الاستعمال لعين المحرم، استعمال لعين المحرم. فنظير الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بماء مغصوب. ما خرنا مرارا أن الوسائل كل ما قربت إلى الغاية أخذت حكمها، وكل ما بعدت خف حكمها. فالآنية الغاية الصلاة، وسيلتها القريبة جدا الوضوء، وسيلته القريبة جدا الماء، وسيلته الإناء لأنه لا يثبت ماء بدون إناء. كم مرحلة وصلنا حتى وصلنا إلى الغاية؟ تجاوزنا كم مرحلة حتى وصلنا؟ إناء، ماء، وضوء، صلاة. هناك الصلاة التي هي الغاية موجودة في الدار المغصوبة. فالقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة أوجه من القول ببطلان الوضوء، مع أن القول ببطلان الوضوء وجه، بل رواية في المذهب، رواية في المذهب. وقل مثل هذا الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء الموقوف للشرب إلى آخره. فهو مشى على أن الوضوء صحيح لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن العبادة، لا يعود إلى الصلاة ولا إلى الوضوء نفسه، إنما يعود إلى أمر خارج عن العبادة. الذين قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ما حجتهم؟ الجهة المفكة، يعني عليه اسم الغصب وله أجر صلاته، لكن هذه الحركات، الصلاة عبارة عن حركات وأذكار كلها حصلت مقارنة لأمر محرم، مقارنة لأمر محرم، فلا يتجه الأمر والنهي لذات واحدة. يعني هذه التصرفات وهذه الحركات محرمة، وهي في الوقت نفسه مطلوبة. يعني ما هل نقول باتحاد الجهة أو بانفكاك الجهة؟ نعم، الآن هو يتصرف ويتحرك، يقوم ويجلس ويركع ويسجد، هذه الحركات مطلوبة لأنها صلاة، وممنوعة لأنها تصرف في مال الغير من غير إذنه. فالحركات نفسها مطلوبة وممنوعة في الوقت نفسه. نعم، الحركات في هذه الأرض مطلوبة في وقت نفسه، ممنوع أن يتحرك في هذه الأرض، لكن حصل ولا ما حصل؟ الحركات هذه يجوز أن يتحرك في هذه الدار؟ لكن لو أنت غصبت ماء وتوضأت به، الوضوء مطلوب واستعمال هذا الماء بغير إذن صاحبه ممنوع، ليظهر أن الجهة واحدة، الجهة واحدة. فلا يتصور أن يطلب فعل شرعا، لا يتصور أن يطلب فعل وينهى عنه في ذات وقت واحد. نعم، الذين ذهب وأهلهم أن النهي عن الصلاة في النهي عن الغصب مثلا واستعمال حق الغير ينصرف إلى هذه البقعة، والبقعة لم تذكر في شروط الصلاة ليقال عاد النهي إلى الشرط، لكن هذه غفلة عن الحركات في مال الغير بغير إذنه، هذه الحركات ممنوعة. وبعض الناس يستبعد أن الإنسان يغصب ويؤدي عبادة في شيء مغصوب، يستبعد، مع أن وجوده في الواقع بكثرة، وجوده بكثرة. استأجر محل، استأجر بيت، ورفض أن يخرج، انتهت السنة قال والله ما أطلع. غاصب ولا ما هو بغاصب؟ غاصب. أراد أن يخرج في نزهة، وجد أرض مسورة وجلس فيها هو وأولاده، غاصب ولا ما هو بغاصب؟ لكن فرق بين غصب وغصب. هذا مثل هذا الغصب أمره يسير، يعني تبع للضرر المترتب عليه، ما وجد مكان مناسب يجلس فيه مع أسرته إلا هذه الأرض المسورة، وجرت عادة الناس بالمشاحة في مثل هذا أو بالتسامح. لكن إذا عرف أن زيد من الناس يشاح في مثل هذه الأمور يتقى ويجتنب، نعم، يتصرف فيها في مال الغير بغير إذنه إثم. هذا ظلم، هذا ظلم، إلا بنية التخلص. إذا أراد أن يخرج من هذه الدار هذه الخطوات لا تحسب عليه. فإن فعل أجزاءه باعتبار انفكاك الجهة فله أجر الوضوء ويصح وضوءه، وعليه إثم استعمال الإناء المحرم، ووضوءه على كلام المؤلف صحيح، والرواية الأخرى عرفناها. المبالغة في انفكاك الجهات ترى تهون من شأن المعاصي، يعني بعض المبالغة، على سبيل المثال بعض الأشعرية يقول يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، الجهة منفكة، هذا زنا وهذا نظر، هذا ممنوع لذاته وهذا ممنوع لذاته، نعم يجب، هذا الكلام ماشي ولا ما ماشي؟ إنما منع هذا من أجل هذا، حصل هذا فليحصل كل ما دونه، وأشبه هذا أشبه ما يكون بالاستخفاف. ابن العربي يقول لو وجد قوم يشربون الخمر في بيت فوقع عليهم البيت خر عليهم السقف، يقول لهم شهادتهم وعليهم إثم شربهم، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ يعني مبالغة في انفكاك الجهات، لماذا وجد في هذا المكان؟ نعم لهم يتصرف ويتحرك، كل حركاته وسكناته محسوبة عليه، استعمال لمال غيره من غير إذنه، التي من هذه الحركة أنت تريد أن يصحح قول من يقول بصحة الصلاة، وقول معتبر في المذهب معروف، لكنهم نظروا إلى البقعة، النهي عاد إلى ذات البقعة، والبقعة ليست بشرط، بدليل أنها لا تذكر بشروط الصلاة وليست هي ذات العبادة، فلم يعود النهي إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه. هذا قول له أهله، وله جمع الغفير من أهل العلم يقولون به وانتصرون له. مثل هذه الأمور ترى ما يحسمها مثل هذا، لكن يبقى عندنا المسألة مسألة شرعية، وكل يتعبد بما يدين الله به. المسألة الثانية من مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، يقول قال الخرقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزاءه وبه، قال أكثرهم، ووجهها أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة، لأن تستعمل في الطهارة، تستعمل في الشرب، تستعمل في الأكل، تستعمل في استعمالات كثيرة، لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة. وقال أبو بكر الوضوء باطل، وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ، لكن جلد الميتة الذي لم يدبغ يؤثر في الماء، أثره في الماء، وحينئذ لا تصح الطهارة من هذه الحيثية. أما الإناء من الذهب أو الفضة فإنه لا يؤثر في الماء، فأبان الفرق من هذه الحيثية. هناك في الزوائد، عشان نقف على الباب الذي يليه السواك وسنة الوضوء، في الزوائد لو تأخرنا عليكم باعتبار أن هذا آخر درس نقرأ القراءة، يعني ما نحتاج إلى وقوف. قال رحمه الله تعالى فصل في الآنية، وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان فلا بأس باتخاذه. كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، يعني من غير الذهب والفضة، فلا بأس باتخاذه. وللمعلومية الذهب لا يختلف حكمه سواء كان أصفر أو أبيض، لأن الحقيقة واحدة، فلا بأس باتخاذه واستعماله ثمينا كان أو غير ثمين. كل إناء طاهر مباح، ولو ثمينا ما به جناح، ولو ثمينا كان أو غير ثمين، يعني ولو كان من الجواهر الأخرى التي غير الذهب والفضة. فأما آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها، وكذلك المضبب بهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة، كتشعيب القدح وقبضة السيف وشعيرة السكين. حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتنقل نجاستها، وفي كراهية استعمالها روايتان، وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور، يعني الأصل أن يكون في الباب السابق، وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا. وعرفنا أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على ما قرره المتأخرون، وهنا يقول توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا لئلا يحصل التردد في النية، والتردد يضعفها، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس كرر فعل الصلاة بعدد النجس منها، حينئذ لا يتحرى، عنده 10 ثياب نجسة وواحد طاهر، يصلي 11 صلاة في عدد النجس وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرضه بيقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.